بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أيها الأخوة سنأخذ إن شاء الله أهم الأدلة الستة أو الآيات الست وأعظمها، وإن شاء الله إذا طبع هذا الكلام يكون هو الأول، يكون الترتيب بالعكس: الميثاق ثم الفطرة ثم الواعظ ثم المصباح ثم الأنفس ثم الآفاق، لأن الميثاق الآية السادسة صفحة 45، الآية السادسة هذه أكملنا الفطرة صح؟ أكملنا الفطرة؟ إيه. الآية السادسة الميثاق هذا أعظم دليل على التوحيد، أعظم دليل على التوحيد الميثاق، واحتج الله به واحتج به على الناس كله وفعله جل وعلا، وقال أن تقولوا أي لئلا تقولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وذكر كثيرا في القرآن، وحجة خانقة لا يستطيع الإنسان يتقدم ولا يتأخر عنها. أولا الميثاق ما هو؟ الميثاق أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض، وآدم تعرف على حواء بعرفة، وأحد الأسباب أنه قال أنها سميت عرفة لأنها عرفها لما نزل الأرض وأتى إلى البيت هنا، وهذا وادي عرفة، ونعمان هذا الوادي اللي تصب فيه سيول عرفة أو تجتمع سيول عرفة وعرنة مع نعمان وتذهب سويا. فسبحان الله في نعمان كما قال ابن عباس سيأتي بالأحاديث، أخذ الله عز وجل آدم ومسح صلبه، صلب آدم، واستخرج منه كل بني آدم، كل نسمة أراد الله أن تخرج إلى الأرض. ولذلك سئل بعض السلف متى يتوقف الخلق والنسل، قال إذا اكتمل عدد، ما دام في عدد في اللوح المحفوظ للبشر ستبقى الحياة ويبقى النسل ويبقى التناسل حتى يكتمل العدد، ولن يزاد فيهم ولن ينقص منهم. المهم كل هؤلاء اللي كتب الله أن يخرجوا مسح الله ظهر آدم بيمينه جل وعلا، واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. لما استخرجهم كانوا في هيئة يعقلون ويفهمون ومكلفين، بحيث أن هذا أصبح حجة عليهم. ومن زيادة الامتحان أنهم ما يذكرون هذا الشيء، هذا ما يكون امتحان إلا هكذا، يعني مو بلا الامتحان لازم يصير ملحد، لا، في واحد بعد معرض ولا متولي ولا منكر، من زيادة الامتحان إنه ما يذكرون هذا الشيء، لأنه كان في المهم إنه لما خاطبهم جل وعلا ما كان يخاطب أناس لا يفهمون أو لا يسمعون أو لا يعقلون، لا، كان يخاطب جل وعلا مكلفين يفهمون ويسمعون ويردون الجواب، وسيكون حجة عليهم لقيام الساعة وبعد قيام الساعة. وأنت ما ترضى على نفسك، وهذا هو أساس التوحيد، أنت ما ترضى أنك تخاطب ناس غير مكلفين، لو يشوفونك الناس تتكلم لك طفل أبو سنة ولا أبو ستة شهور ولا أبو شهرين ولا أبو يوم، ولا تتكلم مجنون وتكلم معه وتأخذ عليه العهود والمواثيق، قالوا الناس أنت مثله، أنت مثل المجنون هذا، تأخذ عهود ومواثيق على مجنون، كيف أنت ما ترضى على نفسك وترضى على ربك؟ كل المرجئة والمعتزلة والأشعرية وخبثاء الدنيا وأهل الأهواء كلهم يظنون بالله جل وعلا أن هذا ليس بحجة، وأن الله خاطب ناس يعني في خارج التكليف. ولو قلت له طيب أنت تخاطب ناس خارج التكليف وتأخذ عليهم عهود ومواثيق، يقول لا أنا ما أقبل على نفسي، الناس بيقولون مجنون مثله، طيب كيف تقبل على ربك؟ هذا قدر الله عندهم. نحن ولذلك سبحان الله هذا حجة قاهرة، نحن نعتقد أننا لما أخرجنا في وادي نعمان كنا في تمام التكليف، في هيئة الذر، إما في الحجام ولا في التزاحم، والمهم أننا في هيئة الذر، يعني التشبيه بالذر صور كثيرة، الجسم ما يضرك، كبير صغير أهم شيء أنك واعي وترد وتقول بلى، ويقول الله سأسألك حتى ما تقول آبائي، كما سيأتي في الآية، لما أخذ الله عليهم العهد والميثاق على التوحيد وقال جل وعلا: شهدتم، شهد عليهم آدم، شهد عليهم الأنبياء، شهد عليهم أنفسهم، كل واحد يشهد على الثاني، وشهد عليهم الملائكة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا يعني لئلا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ إلى هذا الميثاق، كما قال جعل إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. يعني حتى إبراهيم نفسه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم كلما انحرفوا يرجعون إليها. رب العالمين جعل هذا الميثاق باقي في الناس لعلهم يرجعون إليه. وأيضا سبحان الله دائما في اثنين في القرآن مع بعض: العهد والأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، دائما قرنا. أيضا أخذ عليهم الأمانة، حملهم الأمانة في تلك الموضع، لأن الأمانة أيضا كلنا خيرنا أن نختار الأمانة ولا ما نختار، واخترنا الأمانة، فأصبح علينا عهد وعلينا أمانة، وأمامنا جنة ونار. غيرنا من المخلوقات سبح وتحمد بس ما كان عندهم اختيار ولا عندهم ثواب وعقاب، يسبحون الله ويحمدون ويشكرون، ما عندهم مسألة الاختيار ولا عندهم مسألة تحمل نتيجة الاختيار، وهذه أعظم العبودية وأثقل شيء، التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملنها، أبينا الاختيار وأبينا تحمل نتائج الاختيار. حتى الأمانة أنت تحملت الأمانة، قيلك تحمل الأمانة ولك الجنة، وإن خنت لك النار، قلت أنا وأنت كل واحد منا، لأن الله بعد آية الأمانة وش قال؟ لو كان آدم وحده هو اللي تحمل الأمانة ونحن التزمنا بما التزم به أبونا، ما قال الآية اللي بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرك، بعدها لي، اللام لام التعليل، يعني لأجل تحمل الأمانة سيعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفور رحيم، لأجل المتحمل الأمانة. فإذا هذا الوادي، الوادي هذا اليوم جغرافيته مهمة، وادي الميثاق، إذا طلعت من مكة، أنا دائما أكرر الإخوان الربط بين هذا وبين الواقع مهم، إذا طلعت من مكة على طريق الهدى وجاءتك أعلام الحرم، أعلام الحرم على طريق الهدى، طريق الطائف الجبلي، بعد أعلام الحرم مباشرة سيأتيك وادي الآن يحف جامعة أم القرى من جهة الغرب، اللي هو وادي عرنة، اللي هو جاي من عرفة، وإذا التفت يسارك بتشوف نمرة بتشوف عرفة، ويمينك بتشوف جامعة أم القرى الحديثة الآن، هذا وادي عرنة. وادي عرنة مساقيه من عندنا هنا، أوديتنا هذه كلها، وادي الصدر، وادي الكتايدة هذا، والأودية هذه كلها تصب في عرنة وتروح. إذا تجاوزت عرنة فأنت استقبلت وادي نعمان أمامك، لأن يمينك جبال ويسارك جبال، والحوض حوض الوادي تمشي معه أنت، وفي عين زبيد، إلين تضرب في جبل الهدى، إلين يجيك العقبة حقة الطائف، هذا هذا نعمان، حوض نعمان هذا، تصب في أودية كثيرة، وادي رهجان، وادي ملكان، وادي كذا، وادي لين تصل جبال الطائف، لكن الحوض نفسه الآن الطريق السريع هو في حوض وادي نعمان. وذاك تلاحظون جامعة أم القرى الآن الحديثة هي في حوض وادي نعمان، وادي الأراك يلتقي مع عرنة، ثم يختفي اسم نعمان، اسم نعمان يقف عند جامعة أم القرى، ينتهي الاسم ويكون اسمه بعد ذلك عرنة، يغلب عرنة على نعمان ويذهب إلى البحر، هذا هو وادي نعمان. حتى ملكان، ملكان يصب في في في في وادي نعمان، لأن ملكان الآن اللي هو من جهة طريق الخواجات خلف خلف العوالي، قد يصب في عرنة وقد يصب في نعمان. فالمهم هذا هو نعمان، الوادي الوحيد في الكرة الأرضية اللي اجتمع فيه بني آدم كله، الوادي الوحيد في الكرة الأرضية كلها اجتمع فيه كل بني آدم، أحمر وأسمر ومسلم وكافر ويهودي ونصراني، كل آدمي إلى قيام الساعة في لحظة من الزمن وجدوا كلهم في وقت معين في هذا الوادي، في هذا الحوض، حوض الوادي هذا أخرجهم الله من صلب آدم ونثرهم أمامه. ولذلك قول عز وجل سيأتينا الآن: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذه كما خلقناكم أول مرة لها معاني، منها كما خلقناكم في وادي نعمان لأنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. إذن حتى طريقة العرض في وادي نعمان كانت صفا واحدا، حتى ما أحد يختفي ورا أحد ولا أحد يقول ما سمعت الميثاق ما سمعت الأمانة. وعرضوا على ربك صفا، عرضتين، عرضة في وادي نعمان وعرضة في الشام في المحشر، صف واحد، كل بني آدم صف واحد، خاطبهم الله في لحظة واحدة ويحاسبهم مرة واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فقيل لبعض السلف: كيف؟ قال: اللي يرزقهم الآن في لحظة واحدة كلهم، هم وطيورهم وحشراتهم في لحظة واحدة، ما أحد يغطي على الثاني، يخاطبهم في لحظة واحدة ويحاسبهم في لحظة واحدة جل وعلا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذا أعظم دليل على التوحيد، لأن الله سيحتج به على الكافر، حتى لو قال الكافر: أشرك آباؤنا من قبل، كنا ذرية بعدهم، كنا عن هذا غافلين، نفس الحجج اللي يقوله الآن المشركين كلها يقتلها المثال، يبقى عنده فقط يقول: أنا ما أذكر، معناه تكذب رب العالمين، أو يبقى عنده أن الله خاطب ناس غير مكلفين، كلها أعوذ بالله، كل واحد أخبث من الثاني. أما الميثاق هذا خانق لهم، وهذا يقضي على كل من قال لازم المشرك ينبه، لازم يعلم، ما يكون مشرك لين يعلم، ما يكون مشرك، كلها تنتهي. وآيات الميثاق قتادة هنا يقول أنها 24 لا حول 50 أو أكثر، يعني اللي تقدر تجمع أكثر من 50، حنا الآن يمكن جمعنا أكثر من 50 جمعت، لكن هي كل ما تقرأ المصحف الميثاق في كل محل، لأنه ترى أعظم أدلة التوحيد. الفطرة هي منبثقة من الميثاق، يعني لما ردهم فطرهم على التوحيد، لما ردهم الردة الثانية في صلب آدم فطرهم على التوحيد أيضا، فهي أيضا منبثقة من هذا الوادي، ما لأحد محيص عنه أبدا سبحان الله. وكل واحد يرجع لأصله، في مثل يقولون كل واحد يرجع لأصله، كل واحد سيرجع لأصله. إبليس كان حين من الدهر العابد الزاهد العالم التقي الأواه الصائم، لكن رجع لأصله. والسحرة، سحرة فرعون، كانوا حين من الدهر السحرة الأشقياء، عاد ما عاد أشقى من الساحر، الساحر الآن عنده ما عاد أشقى منها ولا عاد أعوذ بالأفجر منها، رجعوا لأصلهم اللي كان هنا. ألقى الله على هؤلاء النور، وعلى هؤلاء النور قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، هؤلاء للنار ولا أبالي، ألقى النور على هؤلاء وترك أولئك في الظلمة. كل هذا حصل، مؤمنين بنا احنا، ولولا الوحي ما درينا عنه، لكن مؤمنين بمصدقين، كل هذا حصل وما ظلم ربك أحد. لا تحسبون النور والظلمة حظ نصيب خبط عشواء جل الله تعالى، لا، اللي علم فيهم خير هم في اليمين، واللي ما علم فيهم خير هم في الشمال. هذول ألقى عليهم النور، وذولا ما أجبرهم على الكفر، تركهم في الظلمة يروحون يدوروا لهم نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور فضله، ما حد تقول لازم تعطيني نور، روح دور لو علم الله فيك خير، لا، نسأل الله. ولذلك يا أخوان ترى فيه أمرين يقطع ظهر المؤمن، يكسر ظهره: البداية والنهاية. البداية تخاف ألا يكون أصابك النور الأول فيبقى بينك وبين الجنة ذراع ويسبق عليك الكتاب، مثل إبليس كان أعبد من الملائكة لكن ما علم الله في خير، وهذا لازم تنقية الضمير لازم ولذلك حتى عمر يبكي يقول: إن كنت أنا من أهل الشقاوة أمحني واكتبني من أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. فمسألة البداية هذه مخيفة، ما تدري، وهذا من علم الله عز وجل. لكن في أشياء تبشر إنك ولدت في الإسلام، الطريق أمامك واضح، إنك كذا. لكن احذر، ترى ما في أحد مضمون. متى يحرز المؤمن؟ في الحفرة. قبل الحفرة كل الاحتمالات مفتوحة، ممكن ترتد، ممكن تلحد، ممكن تزيغ، ممكن تكفر في أي لحظة، ممكن كل الاحتمالات مفتوحة. وهذا اللي يجعل الإنسان دائم على خوف وجل وحسن ظن بالله إن ربي على صراط مستقيم. البلاء يجي منك أنت، لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنب، لكن كل الاحتمالات مفتوحة. قد يبقى بينك وبين الجنة ذراع 30 سنتي، خلاص شفتها وشميت ريحتها، يسبق عليك الكتاب وتعمل بعمل النار وتدخلها، والعكس كذلك. الخاتمة النهاية، هذا أيضا يقسم الظهر، ما تدري إيش تختم لك، لأن يعني كانت مربوط بين بداية ونهاية وكلها في علم الله وكلها مرتبطة ببعض، وأن تسعى الآن ولا تدري وش يختم لك ولا تدري وش كتب لك في الأزل، لكنك ترجو وتخاف وترجو وتخاف إلين يقضي الله ما يشاء، ولا يظلم ربك أحد، ينالهم نصيبهم من الكتاب. وبالنسبة للميثاق، الآلية اللي تحتج بها على هؤلاء التذكير، والتذكير جنس كبير في القرآن، لعلهم يتذكرون ذكرى. يعني كلمة الذكر والتذكير والذكرى في القرآن جاءت في عشرات الآيات كلها، يذكر بيش؟ لعلهم يتذكرون شيء، أي شيء تذكر. ما تذكر أنت، في فرق بين فكر وتذكر. تفكر يعني في شيء مستقبل، تذكر شيء ماضي. ما تذكر إلا شيء قد حصل، لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون. هذا جنس كبير، حجة على الكفار ودعوة لهم، لعلهم يتذكرون. نعم، نحن سنذكر الآن الآيات الواضحة، ونذكر في الدرس القادم كل الآيات، لكن أي آية فيها عهد أو ميثاق أو أيمان أو أمانة كلها تدل على هذا. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الآية السادسة: الميثاق. من أعظم الآيات الدالة على التوحيد أن الله سبحانه منزه عن العبث. طيب شيلوا من هذه، لأنه في الحقيقة أعظم بدون من التبعيد، هو أعظم الآيات على الإطلاق، والفطرة انبثقت منه، والمصباح بعد ذلك، وآيات الأنفس وآيات الآفاق كلها بعده، هو أول شيء وأعظم شيء، ولذلك يتسللون منه لواذا ويثقل عليهم ويلفلفون عنه كلهم، والله نخانقهم خنق، وأن حجة الله القاهرة عليهم. أعظم آية أنهم مأخوذ عليك الميثاق. مثل الآن لو واحد يعني وقع على أسانيد وعلى كمبيالات على حق، تلقاه وين يروح؟ ما سكته اللي موقع عليه، يروح القاضي، يروح المحكمة، يروح الشرطة، يروح الأمير، يروح يجحد، يلف يدور، كل ما جاء صاحب الحق قال أنت موقع، هذا توقيعك وهذه بصمتك، موقع وعليك شهود بعد، وين تروح؟ هذا تماما في حق الله، تراك أنت موقع ومبصم وعليك شهود، كل الدنيا تشهد عليك أنك تقول أنا لن أشرك بك، إذا أشركت مخنوق، ممسوك، مغلق عليك كل الطرق، ما لك أي حجة. عاد الحمقى الحين يقول لا، ما حد جاء، ما حد علمه، ما حد نبه. الحين هذا اللي يقول ما حد نبه، تلقاه هو لو عنده حق الواحد يروح يشتكيه طوال، تقول طيب طيب نبه، يقول يا أخي وجاء أحد الحق، مو بلازم نبه. نعم، صلى الله عليه. أعظم الآيات الدالة على التوحيد أن الله سبحانه المنزه عن العبث وعن عدم الصدق وعن مخاطبة غير المكلفين. ثلاث أشياء نزه ربنا عنها: لا يفعل عبث، أعوذ بالله كلامه أصدق الكلام، ما نزه أنه بيكذب علينا ولا بيقول شيء ما حصل، نزه أنه يخاطب غير مكلفين. إذن هو صادق جل وعلا، مؤمن، وهو خاطب مكلفين، وهو لا يفعل شيء عبث. نعم، ذرأ الخلق كلهم في وادي نعمان من أودية هذيل بين مكة والطائف. كذا كل اللي عرفوه في كتب البلدانيات يقولون من أودية هذيل، يعني كأنهم ما شركهم في أحد، وإلى اليوم هو روافده ما شركهم في أحد، فيقولون كذا، هكذا في كل كتب البلدان، يعني وادي نعمان، ويسمى نعمان الأراك أيضا، يعني مشهور بالأراك، والأراك مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم، ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يشركوا به شيئا فأقروا وشهد وأشهد وجعل هذا حجة عليهم إلى يوم القيامة. كذلك الأمانة، يعني ممكن تضيفون بعدين عاد نوسع فيها، كذلك حملهم الأمانة، خيرهم في حمل الأمانة فاختاروا، خيرهم في حمل الأمانة فاختاروا. لذلك سبحان الله دائما العهد والميثاق، العهد والأمانة دائما سوا في الآيات، أماناتهم وعهدهم، أماناتهم وعهدهم. نعم. قال فقال قتادة: ذكر الله الميثاق في 24 آية نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم. رواه ابن أبي حاتم. رواه ابن أبي حاتم. قتادة يقول إن الله ذكر الميثاق في 24 آية، هذه بس اللي فيها الميثاق أو العهد، لكن آيات الميثاق أكثر من هذا. هذا أراد قتادة الآيات اللي فيها عهد أو ميثاق، هذه يمكن تصير 24، عهد أو ميثاق أو أيمان، لأن الأيمان تستخدم معنى العهد، سنأتي إن شاء الله إليه. لكن الآيات اللي تشير إلى القصة هذه أو الحدث هذا، هذه كثيرة جدا. نعم. وقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. سبحان الله، آيات عظيمة، ولذلك ثقلت عليهم والله إلى يومك الحاضر، ما نذكر ما ندري ما هذا، يلفلف ويدور. آيات واضحة وجلية. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هم الآن يقولون: طيب ليش ما قال أخذ ربك من آدم من ظهره؟ مو بشغلك. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها والصحابة فسروها، ما تروح تقول لي. وهذا عاد بينوا حتى ليش قال من بني آدم من ظهورهم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني أشهد على نفسه وأشهد على إخوانه، لأن إخوانك بمثابة نفسك. لا تقتلوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم، ما في أحد يلمز نفسه. كثير كلمة أنفسكم في القرآن معناها إخوانكم، لأن أخوك مكان الروح. أشهدهم على أنفسهم، يعني أشهد كل واحد على نفسه وأشهد على إخوانه من بني آدم كل واحد. ألست بربكم؟ أي قالوا: طيب يمكن قصد التوحيد الربوبية، إحنا مقرين به. لا، الآيات تقول توحيد الألوهية، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا، كلام في الشرك. ودائما في القرآن يأتي الرب بمعنى الإله، لأن أصلا ما يؤله إلا الرب. لو كان الناس فيها عقول ما في أحد يؤله إلا إذا كان رب، إذا كان هو الحاكم المسيطر القائل يؤله، أما تأله غير الرب. ولذلك يصير فيه دائما استخدام له. قالوا بلى في قراءتين، يعني في وقفين، إما أن تقول قالوا بلى شهدنا، فيكون إقرار وشهود، وهذا سيد الأدلة، بلى إقرار وشهود، شهد على أنفسه. أو تكون قالوا بلى، قال الله شهدنا، يعني شهدنا عليكم، ونفس المعنى، ليش فعلنا هذا، وليش أقررتم، وليش ذرأنا الخلق كلهم، ولماذا فعلنا هذا، ولماذا كل هذا الشيء الحدث، لماذا؟ أن في لغة قريش، أن بمعنى لألا، لكيلا، يعني حج عليكم، أن تقولوا لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والله غافلين عن التوحيد، جاهلين بالتوحيد، ما نعرف التوحيد، ما حد علمنا التوحيد. كل كلمة الغافل يدخل تحتها الجاهل، يدخل تحتها المعرض، يدخل تحتها المتولي، يدخل تحتها الناس، يدخل تحت غافل. أن تقول يوم القيامة إنا كنا غافلين عن هذا، عن هذا غافلين. أو تقولوا، احتمالين أنكم تقولون كذا وتقولون كذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني إحنا مساكين تبعنا اللي قبلنا وما درينا، والبيئة تحكم، والأشياخ والآباء والأجداد، ولو أحد علمنا، لو أحد فهمنا، لو أحد، وكنا ذرية من بعد. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ المبطل آباءنا وأجدادنا وأشياخنا، هم المبطلين، إحنا مساكين تبع لهم. تهلكنا بما فعل المبطلون، كما يقولون الآن، يقولون جاءهم إسلام مشوه، مثل ما يقول المرجع كلهم والألباني وغير، يقولون دولة مساكين كيف يهلكون بما فعل المبطلون؟ قالوا له حتى القديانية والبهاية، قال حتى القديانية والبهاية، إذا كان أسلم على دين القدياني وظن أن هذا هو الإسلام ما يأخذ الله، شو يسوي؟ هذا اللي وصل له. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال تعالى وكذلك، أي كما فعلنا هذا وكما قصصناه عليكم كذلك نفصل الآيات، نجعلها مفصلة واضحة مثل تفصيل الفصوص، نفصل الآيات، الآيات المقروءة والآيات المنظورة والآيات الدالة على التوحيد نفصلها واضحة ولعلهم يرجعون. أبي سبحان الله، أبي قليل الكلام، أبي بن كعب قليل الكلام، ما تروح تنقب الكتب والآثار يا الله تلقى له كلمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم أبا المنذر، ضرب على صدره قال هنيئ لك العلم اللي في صدرك، ما تجد لك كلام. سبحان الله في الميثاق يكاد آيات الميثاق وشرحها وكلها على أبي، هكذا العلم يطلع في المحكات هذه. يعني ستلاحظون هنا يمكن 6 أو 7 آثار كلها عن أبي وغيرها، كلها في الميثاق يوضحه توضيح جلي، ليهنك العلم أبا المنذر. نزل جبريل يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ سورة البينة على أبي، قال يا رسول الله سماني باسمي واسم أبي، قال نعم رب العالمين، قال أبي بن كعب اقرأ عليه سورة البينة، وسورة البينة في الميثاق. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين عن الجدل واللجج حتى تأتيهم البينة. نعم أحسن الله عليك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، وهي في موضوعنا هذا، فكان أفقه الناس فيه. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. قال أبي أخرجهم، قال أخرجهم جميعا فجعلهم أرواحا في صورهم. خلاص أخرجهم جميعا، جعلهم أرواح، والكلام عن الروح، في صور، والصور ما يغني، الصور ما تأثر، أهم شيء العقل والروح والنفس والقلب، يعني أنك تقبل وتسمع. عاد الإطار أو الوعاء اللي كانت روحك فيه وقلبك وهذا ما يضر، جعلك في شجرة، في نملة، في ذرة، في فيل، في كبير، في ما يضر، ما يأثر، لأن هذا وعاء. أهم شيء اللي عليه التكليف، جعلهم في صورهم، عاد صورهم هذه الموجودة الله أعلم. ثم استنطقهم فتكلموا، استنطقهم فتكلموا، نعم. ثم أخذ عليهم العهد والميثاق، أخذ عليهم العهد والميثاق، نعم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات 7 وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا. واضح مثل الشمس، أشهد عليكم السماوات 7 ومن فيها والأراضين 7 وأنتم بعضكم على بعض، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، نعم. وإني سأرسل إليكم، فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل، صلى الله عليه، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي هذا. نعم، إذن الرسل فقط سيذكرونكم، يعني بالنسبة لأصل التوحيد يذكرونكم بالكلام هذا، ولا عاد باقي للشريعة يعلمون ويزكون ويتلون عليكم الكتاب والحكمة، لكن أصل التوحيد فقط يذكرونكم بعهدي وميثاقي هذا، وسيأتي إن شاء الله في الرسل. نعم. وأنزل عليكم كتبي أيضا، تذكير في أصل الملة وتعليم في فروعها. نعم. قالوا شهدنا بأنك ربنا ربنا وإلهنا. كل آدمي وجد أو سيوجد، أحمر أسمر عجمي عربي، كل آدمي قال هذا الكلام، قال شهدنا يا رب بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، وقع وبصم وشهد عليه كل آدمي. نعم. لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم. كلهم أقروا، ما في واحد أقر، لكن الإقرار هذا في ناس أقروا كارهين، كل هذا بيطلع بعدين، وفي ناس أقروا طائعين، هم كلهم أقروا، لكن في الإقرار نفسه الداخلي مختلف. يقول ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال إسلام الكاره كان يوم الميثاق طوعا وكرها، قال اللي أسلم كرها، لأن الله يقول كل من في السماوات والأرض قد أسلم لله طوعا أو كرها. فقال ابن عباس: أما الكاره فكان إسلامه يوم الميثاق، أسلمه كاره. كونك أنت أقررت على نفسك وشهدت وبصمت، كونك عاد من الداخل كاره، هذا بيطلع عاقبتها بعدين، لكن حجة لك. مثل اللي وقع على نفسه أسانيد وأوراق عاد بعدين يقول أنا والله كنت كاره للقرض هذا، والله ما كنت أبغاه، ما يأثر شيء، لا عند القاضي ولا عند الشرطة ولا عند الأمير. يعني في واحد الآن موقع نفسه بقرض ويام جاي قال عطونا حقنا، قال والله أنا والله ما كنت أبغى القرض هذا ولا كنت، ما يأثر شيء. نعم. أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن أبي حاتم وابن جرير. نذكر أثر ابن عباس ونقف عنده. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق. من أعطى شيلوا النقطتين، لن تقوم الساعة حتى يكتمل العدد، حتى يولد كل من أعطى الميثاق يومئذ، حتى يكتمل العدد. نعم. حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به، نفعه الميثاق الأول. هذا واحد، اللي أدرك الرسل وفى ينفع الأول، أو إذا أدرك البلوغ وفى. نعم. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول. نعم، يعني الميثاق الأول ما ينفع إذا كان هو نقضه. نعم. ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. نعم، هذا بالنسبة للصغار، بالنسبة للمسلمين واضح، وأطفال المشركين هذا أحد الأقوال فيهم إنه مات على الميثاق، والله أعلم ما كانوا عاملين، مات على الميثاق الأول على الفطرة. شوف الفطرة مرتبطة بالميثاق الأول. إن شاء الله يكون له زيادة تفصيل، نسأل الله لا يزيغ قلوبنا وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه، وأن لا يفتننا فيمن فتن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.